السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم. هذا ثاني أيام شهر رمضان المبارك وثاني حلقات برنامجكم معين الأنبياء. هذا البرنامج الذي نشرف فيه باستضافة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب جامعة قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله الشيخ وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله الإخوة والأخوات جميعا. أسأل الله لي ولكم التوفيق. المشاهدين الكرام كما نوهنا بالأمس ستكون حلقتنا اليوم على مدى حلقات متتالية في موضوع الأنبياء والوحي. سنبدأ بالحوار مع فضيلة الشيخ ثم بعد ذلك سنتيح المجال لاتصالاتكم في الأرقام التي تظهر على الشاشة. فضيلة الشيخ نبدأ حوارنا في موضوع الأنبياء والوحي. كنا قد تكلمنا بالأمس عن الأنبياء والتفاضل بينهم. نريد الآن أن نحرر مفهوم الوحي وحال الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. فقد ذكرنا بالأمس أن وحي الله جل وعلا إلى أنبيائه هو أعظم خصيصة آتاها الله جل وعلا أنبياءه. من حيث المفردة لغويا يقال وحى ويقال أوحى. وأوحى أفصح عند الأكثر وبها نزل القرآن. وأوحى ربك إلى النحل. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وتعريف المفردة من حيث الصناعة اللغوية كما عند الراغب في المفردات وكما عند غيره إنما يدور حول الإعلام إذا كان بإسراع ولطف. الوحي الإعلام إذا كان بإسراع ولطف يسمى هذا وحيا وهو خبر تنقله إلى الغير. ويحتمل مع مضامين عدة، قد يكون أحيانا بالكلم، قد يكون أحيانا بالإشارة، قد يكون أحيانا بالكتابة. وبعضهم حمل الكتابة حمل معنى قول الله جل وعلا فخرج على قومه من المحراب في خبر زكريا فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم أن بمعنى كتب إليهم، لأن زكريا كان قد منع من الكلام ثلاث ليال سوية. قال آياتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. فمن قال إن الوحي هنا بمعنى الإشارة احتج بآية إلا رمزا أو ب مقطوع إلا رمزا من الآية، مجزوء إلا رمزا من الآية. ومن جعلها على إطلاقها رجع لمخزونه اللغوي، فالمخزون اللغوي يدل على أن الوحي يأتي بمعنى الكتابة. قال لبيد: عادت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غورها فرجانها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ظن الوحي سلامها. كما ظن الوحي سلامها، السلام الصخور، والوحي الكتابة التي على الصخور. ونحن الآن من يذهب الإنسان إلى البرية يرى الصخور مكتوب عليها. هذا ليس إرثا حديثا، هذا إرث قديم كانت العرب تصنعه. فمن هنا احتج من قال بأن الوحي هو الكتابة. لكن كما قلنا إن الأصل في الوحي نتكلم الآن من حيث المفردة كلغة، لا من حيث المفردة ناحية شرعية. تأتي بمعنى الإشارة، تأتي بمعنى الكتابة، تأتي بمعنى غير ذلك. إذا استطردنا أدبيا لبيد أحد شعراء المعلقات مخضرم، من يقال مخضرم لأن الدابة إذا شق أذنها شقين انفصلا يقال لها مخضرم. فمن أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام يقال له مخضرم، أو أدرك جيلين المتفاوتين في أي سياق يعني يسمى مخضرم. لكن هذا قلنا أدرك الإسلام. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تستنبح له أبيات أو بيتين كان يقولهما: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب يتآكلون ملامة ومذمة ويلوم أيلام قائلهم وإن لم يشغلوا. العجيب في البيتين أن أم المؤمنين كانت تقولهما وتتذكر أيام لبيد، يعني أن لبيد كان يقول يتأسف على زمانه، يقول ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، فهي تقول فكيف لو بقي لبيد إلى اليوم. عروة بن الزبير ابن أختها أسماء كان مردد هذين البيتين الذي تقولهما خالته وهما للبيد، فيقول كيف لو بقيت عائشة إلى يومنا هذا. هشام بن عروة ابن عروة كان مردد البيتين ويقول كيف لو بقي أبي إلى اليوم. طبعا هذا الأمر لو أطلق ستنتهي أمور، سيقول يوم ماذا سيقول صالح عن الصهيب اليوم. لكن يعني لا ينبغي الإطلاق في مثل هذا. ولهذا إذا خرجنا عن النص قليلا في هذه القضية هم يقولون إن الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما رقى منبر النبي صلى الله عليه وسلم نزل عنه درجتين، يعني كان بس على الدرجة الثانية. نعم. فجلس على الدرجة الثانية. درجتين؟ درجة واحدة. أخذ الدرجة الثانية. فجاء عمر. فجلس على الدرجة الأولى. نعم. لما جاء عثمان عاد إلى موضع الرسول صلى الله عليه وسلم. جلس على الدرجة الثانية. فجاء أحد الناس الذين ينقمون على عثمان من الخلفاء بعده بسنين يعني في عهد دولة بن العباس. نعم. فقال له قائل أنت ماذا تنقم على أمير المؤمنين عثمان؟ قال انقم عليه أنه نزل أنه صعد رجع. قال احمد الله والله لو عثمان نزل درجة وكل خليفة نزل درجة لأنت الآن تخطب من نفق في الأرض. فهذا ما هو معقول. فأنا أقصد من هذه الإطلالة التاريخية إن الإنسان يفقه المعاني جيدا فليس كل أمر يعني يحسن الخطاب الأول الثاني الثالث لكن بعد ذلك يخرج عن رونقه يخرج عن حياته. هذا كله في الاستطراد الضغي حول كلمة الوحي. الآن نعود إلى الاستطراد الشرعي. الوحي لما كان عبارة خصيصة للأنبياء لأنه به أضحت دعوة الأنبياء الربانية بارح هي هذا هو المقصود. به أضحت دعوة الأنبياء الربانية لكن مهما عرف التاريخ ومن قادة وسياسيين ومصلحين واجتماعيين وروائيين وكتاب فإنما جهدهم دعوتهم آراءهم تبقى إنسانية تبقى تحتمل الصواب تحتمل الخطأ تبقى لبيئته أثر فيها تبقى لدراسته أثر فيها يبقى لمشايخه أثر فيها. أما أنبياء الله جل وعلا وحي من الله لا طين ولا حجر ما يأتيهم يأتيهم وحي من الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الوحي ثقيلا. يقولون أن رجلا تبع مالك رحمه الله قال يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله هناك مسألة يسيرة هناك مسألة سهلة. لكنه سأل عالما إماما قال يا بني ليس في الدين شيء سهل ولا يسير إن الله يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالوحي ثقيل لأنه ينزل من السماء عظيم. وعائشة رضي الله عنها أخبرت مرنا عن هذا ظن بالأمس أنه كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شاد شديد البرودة مع ذلك يتصبب جبين وعرقا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الوحي في مفهومه الشرعي وما كان من الله جل وعلا من بلاغ إلى أوليائه. هذا البلاغ جاء في القرآن كلمة وحي كثيرا فلعلنا سنفضل في حلقات أخرى. لكن مثلا الله يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها هنا قال أمرها قال ربنا أوحى ربك إلى النحل قال يعني ألهمه سخره لأن يصنع هذا. ولذلك خطاب وحي إلى غير الأنبياء إلى غير الأنبياء لكن خطاب الوحي إلى غير الأنبياء هو المشكل يعني بين بعض العلماء وبعض يعني كافة الكافة وجمهور نقول من يقولون إن مثلا أوحى ربك لما ذكر الله جل وعلا إلى أم موسى فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيك فإذا خفت عليه فارتي في دمي ولا تخافي ولا تحزني نرده إليك وجاعله من المرسلين. قالوا هذا وحي له وعندي لا يستقر هذا أن يكون وحي له. صعب جدا أن يكون وحي له يكون وحي له. لما صعب جدا أن يكون وحي له؟ لا يقبل من ناحية العملية أن امرأة بمجرد حديث نفس وإلهام شعرت به أن تعمد إلى ابنها تضعه في تابوت تغلقه ثم تضع هذا التابوت ترميه في البحر. هذا لا يقع خاصة إذا استصحبنا ما بعدها. فإذا خفت عليه فألقيه في اليمن ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وهذا يعني ظاهر الأمر عندي أنه وصلت ملك. فلا يلزم من الوحي النبوة لكن إذا كنا يلزم من الوحي النبوة فنقول بأنه يمكن أن تكون هناك نبوة لا رسالة في النساء. يحتمل أن تكون هناك نبوة لا رسالة في النساء. هذا أمر لا نلزم به لأن الأمر معلق قويا جدا وأكثر أهل العلم على خلافه ولا يعقل أنهم الأكثرون أن الأكثرين على خلافه ثم نعارضهم بشيء من مثل هذا. يعني الإنسان يتأدب ويعقل. هذا شيء. هذا الوحي كما قلت هو الخصيصة العظمى التي منها أخذ الأنبياء المنبع وهي الخصيصة الكبرى لهم لأن ما يقولونه ما يقولون وحي من الله. والله يقول عن خاتمهم وسيدهم إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الوحي بواسطة جبريل علمه شديد القوى ذو مرة في استواء وهو بالأفق الأعلى إلى آخر الآية. فأنبياء الله جل وعلا ورسله ما كانت دعوتهم قائمة على اجتهادات فردية أو دراسات سابقة وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لما كان الوحي كذلك كان حفظها من الله لازمة، يعني هذا حتى أنبياء الله ليس لهم إلا البلاغ، لا يملكون تغييره ولا تبديله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوجين. فإذا هذا في حق سيدهم صلى الله عليه وسلم ماذا يقال في حق غيره؟ ولهذا أول الأمر أول الوحي يحدث خوفا في القلب، يحدث رعبة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجله لا تحرك به لسانك. ولهذا أنزل الله جل وعلا عليه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فقال صلى الله عليه وسلم لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل. والمقصود أيها المبارك قضية أن الوحي ثقيل جدا وله صور. الله يقول ما كان لنبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يعني من صوره أن يكلم الله العبد تكليما، هذا مر معنا بالأمس، وهذا أرفع مقامات الوحي، أرفع مقامات الوحي. وابن القيم رحمه الله ذكر قضية مراتب الهداية في مدارج السالكين ووضعها إلى عشر، قسمها إلى عشر، وجعل التكليم في أرفعها، وهذا حق، ولهذا خصه الله. الله قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ثم لما كان هذا أرفع المقامات قال وكلم الله موسى تكليما، لأن الوحي في حالة التكلم أعظم. الحالة الثانية أن الملك نفسه يأتي على هيئته التي خلقه الله جل وعلا إليها، جاء جل وعلا عليه. ولهذا قال الله إنه لقول رسول كريم، هذا جبريل ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين. ثم قال يبين ما نحن فيه أنه يرى على هيئته التي خلقه الله عليها، قد ولقد رآه بالأفق المبين. فالرائي نبينا صلى الله عليه وسلم، والمرئي جبريل، والمكان الأفق المبين، هذه الرؤية الأولى. قال في الثانية في النجم ولقد رآه، فالرأي هو النبي عليه الصلاة والسلام والنبي جبريل، لكن المكان اختلف. ولقد رآه نزلة أخرى، يدل على أن هناك سابقة عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، يمشي السدرة ما يخشى. لماذا رآه مرتين؟ لماذا ينزل عليه؟ كل ذلك من أجل الوحي. أنبياء الله عليه السلام تعاملوا مع الوحي تعامل أجلال، فما كان لهم أن يزيدوا فيه ولا ينقصوا، لكنهم قضوا أعمارهم في أن يبلغوا رسالة الله، وهذا الوحي من الله إليهم جعلهم ثابتين الخطى في دعوتهم إلى ربهم تبارك وتعالى. ولعلنا في أيام المقبلات نأخذ آية إذا أذنت فنشرحها إذا كانت مرتبطة بيفني أو حاء أو يوحي أو ما أشبهها في القرآن. والمقصود مما أدرجناه كله أن قضية أن الوحي خصيصة عظمى للأنبياء تجعل ما يقولونه أمرا مقبولا. من هنا فطن خصوم الإسلام من المستشرقين وغيرهم إذا أرادوا أن يقوضوا الدين ولن يقوضوه لأن الله حافظه فسيلجؤون إلى فك الارتباط ما بين الوحي والناس، ويعمدون إلى التشريع والتنظير الإنساني البشري المحض الذي يخالف وحي السماء. وكلما كانت الأمة مستمسكة بوحي السماء كانت أقرب إلى النصر. فإذا أخرجت إلى الأرض ورضيت بما حدث به المستشرقون والعلمانيون الليبراليون المغتربون كلهم إلى الأمة وركنت إليه هلكت، فسبيلها الأعظم في النجاة وحي السماء. إذا أدركت الأمة ذلك حافظت على وحي ربها والتزمت به، وهذا هو المعنى الحرفي الحق لقول صلوات الله وسلامه عليه فرقت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وهذان هما الوحيين، هما الوحيان، هما المشكتان التي ينهل منهما المؤمن. يفهم من هذا يا شيخ أن السنة تعتبر من الوحي، السنة وحي قطعا. بعد ذلك نريد أن نعرج فضيلة الشيخ، بما أننا خصوصا أننا في رمضان نريد أن نعرج على يوم الوحي الأول عند نبينا صلى الله عليه وسلم. يوم الوحي الأول لنبينا صلى الله عليه وسلم هو اليوم الذي أنزل فيه فواتح العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، يعني خمس آيات قبله توطئة دفاتها كتب السيرة. قبل ذلك أقول نحن نعلم أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب الإمام البخاري المعروف صحيح البخاري، ثم صاحبه الجامع الصحيح. البخاري رحمه الله قسم كتابه 97 كتابا، يعني جعله على أبواب الفقه 97 كتاب. بدأها بكتاب بدء الوحي، وختمها بكتاب التوحيد، وجعل آخر حديث في كتاب التوحيد الذي هو آخر كتاب كتاب الجامع الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على لسانك ثقيلتان في الميزان عليمتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الأئمة لما ألفوا وصنفوا اختلفوا في التصنيف، يعني فيما يبدون. فالبخاري بدأ بالوحي، وهذا والله من التوفيق ومن الفقه، حتى يجعل الإنسان من يعلم أن موزن على النبي صلى الله عليه وسلم وحي، فكل ما سيأتي في الكتاب يصبح مقبول إن هو إلا وحي الله. بدأ كتابه بالله، مسلم بدأه بالإيمان، مالك الموطا بدأه بقوة الصلاة، طبعا يختلف لكل وجه، يعني ليس هذا بأولى من هذا، لكن لكل منهم تخريجا في بسبب الذي من أجله بدأ كتابه. لكن الذي يعنينا هنا بدء الوحي، أن تتكلم تسأل عن قضية يوم الوحي الأول في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. المكان كان غار حراء، الزمان كان رمضان، التهية كانت خديجة رضي الله عنها تعلم أن زوجها عليه السلام قبل أن يبدأ يتحمل الليالي ذوات العدد، وهذا من توطئة القلب لفضل الرب قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه. حبب إليه، هذا الذي حبب إليه لم يكن شيئا موروثا، يعني شتان أن يكون لديك معلما تقلد وتحاكي، أو مسألة قرأتها في كتاب فأعجبتك فأنت تطبقها، لكنه شيء قذفه الله في قلب نبي صلى الله عليه وسلم توطئة له. هذا كله وقع قبل رمضان كما قلنا بالأمس، واصطنعتك لنفسي ويتحنث الليالي ذوات العدد، حتى كان اليوم الأول، اليوم الأول جاءه جبريل عليه السلام الأول من رمضان، اليوم الأول في الوحي، اليوم الأول في أي يوم من رمضان. طبعا لو علم يقينا لحل إشكال ليلة القدر، واضح؟ لو علم يقينا أي يوم منه لحل إشكال يوم ليلة القدر، لأن الله قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني ابتداء نزوله في ليلة القدر. علم من ذلك أنه ليلة 17، لأن الله قال ما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. منهم من قال إنها ليلة 24، وهذا قوي عندي، ومنهم من قال إنه ليلة 27، وهذا عليه الجمهور وطريق الأخر. الذي نعود إليه هذا اليوم الوحي الأول، جاءه جبريل. طبعا في قصة أخبار شهيرة لا أحتاج أن أعرج عليها، أنا أحاول أستل ما أريده من قضية الوحي. لما جاءه جبريل جاءه بالوحي، فالوحي ثقيل، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. فقال جبريل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. نزل صلى الله عليه وسلم من الجنة، ذهب إلى خديجة، حتى الزواج منها توطئ لهذا، وإلا الأصل أن رجلا في 25 لا يقبل بامرأة في 40 لو جرينا على العادة، لكن من الذي قذف في قلبه أن يقبل، ومن الذي قذف في قلبها أن تطلب، ومن الذي جعل النبي عليه السلام حسنا في عين ميسرة حتى يكون حسنا في عين خديجة، لأنه يعني لم يسحب خديجة. البداية الأولى كانت أن زين عليه الصلاة والسلام في عين ميسرة غلام خديجة، فلما زين عليه السلام في عين ميسرة زين في عين خديجة. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، والله إذا أراد شيئا أمضاه. وأي أحد يا بني في الدنيا بين حالين، بين ألطاف الله وبين نقمته، بين ألطاف الله وبين نقمته، فمن أحبه الله عامله الله بلطفه فنجا، ومن أبغضه الله عامله الله بنقمته فهلك. وأعظم أسباب نيل ألطاف الله أن يكون المرء صادقا مع ربه، يريد الحق ويطلبه ولا يعانده إذا ظهر له، يدور في ألطاف الله. نعود، فتزوج خديجة فكانت رضوان الله عليها نعم المعين له صلوات الله وسلامه عليه، فعاد إليها، ومن كانت تجله قبل أن يقول إنه نبي بدهي أن تجله أكبر بعد أن علمت نبوته، فقذف الله في قلبها الإيمان، فكانت أول من آمن من هذه الأمة رضوان الله عليها. لما آمنت أخذت به بعد أن أيدته وقالت له إنك لتحمل الكلة وتعين على نوائب الحق، يعني ثبتته بما تقدر من مخزونها الثقافي من لسانها، ثم مضت به إلى ابن عمها ورقة من نوفل، كان يكتب بالعبرانية ويتنصر يقرأ الإنجيل الطبع، فقالت اسمع من ابن أخيك، كان شيخا قد علم، ابن أخيك تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني قضية ورقة يستمع عنه وسلم في بعض أجداده قبل قصي. لما سمع قال هذا الناموس الأكبر الذي يأتي موسى. طبعا يأتي إشكال هنا علمي، هو أن أقرب نبي للنبي عليه الصلاة والسلام ليس موسى، عيسى عليه الصلاة والسلام، يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلماذا قال موسى ولم يقل عيسى مع أنه كان نصرانيا؟ أجاب أهل العلم عن هذا أن نبوة موسى متفق عليها عند أهل الكتابين، وأما نبوة عيسى فإن اليهود لا تعترف به، لا تؤمن بنبوته، ولذلك قتلوه فأحاله إلى موسى ولم يحله إلى عيسى. ويقول لا متفق عليه، يقول بعض العلماء أن وردت رواية بأنه عيسى لكن لا أظن أنها تثبت، لكن الرواية الصحيح أنه موسى في البخاري. نعود، قال هذا الناموس الأكبر الذي يأتي موسى، وأخبره أن قومه سيخرجوه، وقال ومخرجي هم، قال يا ليتني يكون جدعا إن يخرجك قومك، يعني حتى أنصرك. هذا كله زاد من ثباته صلى الله عليه وسلم. ثم تقول أم المؤمنين عائشة راوية الحديث، تقول ثم فتر الوحي، فتر هنا بمعنى ضعف، وأهل العلم يقولون إنه هل ذكرناه مرارا، نجم عن هذا الرهبة والخوف بدأت تقل، والشرط إلى كلام الله بدأ يعظم ويزداد. ثم بعد ذلك أنزل الله يا أيها المدثر، وجل أهل العلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر في الحديث، ثم حمي الوحي وتتابع هذا حتى آخر يوم، يعني إلى أن قبض صلوات الله وسلامه عليه، بعد ذلك لم يفتر الوحي، حمي الوحي وتتابع يا أيها المدثر يا أيها المزمل نون والقلم، هذه من أوائل كلها من أوائل ما أنزل. ثم ينزل الثلاثة العتاق الكبار، الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء، هذه الخمس من العتاق الكبار التي نزلت في مكة، وكلها نزلت مكية، هذا معنى قولها حمي الوحي وتتابع. طبعا إذا أدنت في قضية الاستطراد اللغوي كلمة ناموس، وهذا يعني انتاع بعض الشيء لمن يرانا، كلمة ناموس على وزن فاعل، ولامها يعني تعرف الكلمة على وزن فاعل دائما، لامها تأتي سين، والكلمة ناموس بعض أهل العلم يقول هو صاحب السر للملك، وبعضهم يقيد يقول صاحب السر في الخير، بعضهم يقول إن الجاسوس صاحب السر في الشر، يعني الشر ناموس صاحب الخير، وبعضهم يقول هنا سواء. على نفس نطاق هذه الكلمة يأتي كثير، الداموس ما يريدون به القبر، لأن يقولون ظلام دامس والقبر مظلم، أنار الله قبري وقبور المسلمين. الفاعوس الحية هي مشهورة بعداوتها، ولو أنني داريت عمري حية إذا استمكنت يوما من اللسع تلسع، هذا يجعل الإنسان دائما يكون إن كان له خصم أو أعداء أن يكون حريصا منهم. الجاموس معروف ضرب من البقر. القاموس قعر البحر، ولهذا سمى الفيروزبادي كتابه القاموس المحيط، يعني يحمل أشياء كثيرة. الجاروس هو الرجل الكثير الأكل، يسمى جاروس. قابوس هذه بدون أل تطلق على الرجل الصبيح الوجه جميل الوجه، وهذا ورد في شعر النابغة، فإن يهلك أبو قابوس يهلك، فإن يهلك أبو قابوس يهلك، ربيع الناس والبلد الحرام، هذا اسم أحد ملوك المنابرة لم أنسى. المقصود هذه بعض اللغوية لكلمة على وزن كلمة ناموس، أي على وزن فاعل. نعود للوحي. هذا اليوم الأول في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي. مع ذلك عبر تتابع الوحي كله لم يمكن لا يمكن أن يوصف الوحي بالضعف، يبقى قويا. لكن الوحي أحيانا يأتي رؤيا كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق. فحديث الرؤيا أنه صلى الله عليه وسلم رأى ملكان رأى ملكين وأشبه ذلك كثير، لكن هذا الذي نقوله على وجه الإجمال عن مسألة الوحي. اسمح لي هنا أن أسألك، ما هي صور الوحي التي جاء فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء أحيانا ينفث في روعه، ويريد حديث إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا حال أعلاها قلنا التكليم، ثم يأتي بعد ذلك حال الملك بصورته التي خلقه الله جل وعلا عليها، ثم حال الملك بغير صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها. وكان جبرائيل كثيرا ما يأتي على هيئة دحية الكلب رضي الله عنه، والمشاكرة محمودة في الشرع، فدحية كان وسيما جميلا رضي الله تعالى عليه، والملائكة موصوفون بالجمال. فهذا وجه الاقتران. قال بعضهم إن دحية كان يدخل على الملوك، ولهذا كان جبرائيل يأتي على هيئة دحية. أيا كانت العلة والحكمة، لكنها كان يأتي على هيئة دحية، هذا أمر مفروغ منه، كان يأتي على هيئة رؤيا. لكن نستطرد يعني في القرآن جاءت تسمية الوسوسة وحيا، لكنها ليست وحي الله إلى أنبيائه. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فهذا الوحي إشارة عن طريق الوسوسة، منه قول الله جل وعلا الشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهذه نفثات ملك، نفثات شيطان تسمى وسوسة، مع ذلك سماها الله جل وعلا وحيا. لكن التسمية هنا بأنها وحي بناء على الناحية اللغوية لا على الناحية الشرعية، سميت وحيا بناء على الناحية اللغوية لا على الناحية الشرعية. أسألكم الله يا شيخ، نكتفي بهذا القدر اليوم، ونتابع بإذن الله حديثنا عن الوحي في الحلقات المتتابعة. والآن نفتح المجال للاتصالات، ومعنا أول اتصال. من معنا؟ أول اتصال معنا مشعل، تفضل يا مشعل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا مشعل، تفضل. أهلاً عليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، حياك الله مشعل، ولو رفعت الصوت قليلا مكان أكمل. والله هذا آخر شيء طال عمرك. الله يقولك الله يقولك. اسمع يا مشعل، تفضل يا أخي مشعل. السؤال الأول، بغيت أسأل عن الخبر. عن؟ الخبر الخبر. الخبر عليه السلام، نعم. هل هو نبي ويوحى إليه؟ هل نبوة الخضر، نبوة الخضر وإيحاء الله إليه في قصة موسى عليه السلام. نعم. والسؤال الثاني عن ليلة القدر، يقول الشيخ صالح أنه ليلة 24 هو قول قوي لدي. نعم. وشكرا الله يبارك فيك. طيب شكرا. في مسأل معنا عبد الصمد من السعودية، تفضل. معنا الاتصال. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلمى شفاله. حياك الله عبد السلام، حياك الله. حياك شفاله، حبك الله شفاله. حبك الله عزيزك. الله يجزاكم خير على هذا البرنامج. سؤالي يا شيخ الله يحفظك، أنا تعينت مدرس للتربية الإسلامية لمرحلة متوسطة ثانوية. سؤالي يا شيخ، ما هي النصيحة التي تنصحني فيها خاصة قالوا على أمانة؟ والله النصيحة التي تنصحني فيها لأنه قادم مدرس التربية الإسلامية لمرحلة متوسطة ثانوية. والله شكرا عبد الصمد. طيب في اتصال اخر، نايف. نايف من السعودية، تفضل يا نايف. نايف الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا بك نايف، تفضل. هذا الدائرة تفضل. اولهم اول الفرق بين قول المحدثين حديث صحيح وحديث حسن صحيح. حديث صحيح وحديث حسن صحيح، هذا السؤال الاول. الثانية، لما الشيخ ذكرنا قصة خالد الهذلي عندما أراد غسل الرسول صلى الله عليه وسلم. قصة من؟ خالد الهذلي. خالد الهذلي عندما أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. طيب شكرا لك يا نايف. أعطيك نايف. معنا اتصال اخر ونجيب على الاسئله. طيب شيخنا مشعل سأل عن نبوة الخضر، هل هو نبي والوحي؟ الخضر عليه السلام اختلف في نبوته وخضر سيوته ونظمته، واختلفت في الخضر واختلفت في خبر أهل النقول، قيل نبي أو ولي أو رسول، يعني اختلف فيه. والذي يترجح عندي أنه نبي، وسمي الخضر لأنه جلس على فردة ولما قام عنها كانت خضراء من تحته، ورد هذا في حديث. والقول بنبوته أقوى، ولكن هو ليس مقطوعا، ليس مقطوعا بنبوته. وعندما نقول ليس مقطوعا بنبوته، فلو جاء امرؤ ما وأنكر نبوة الخبر لا يكفر، لكن لو جاء إنسان وأنكر نبوة نوح أو نبوة هود أو نبوة صالح أو نبوة يوسف ومن قطع القرآن بنبوته هذا يكفر. لكن ممن لم الله قال آمن الرسول وآمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فمن قطع القرآن بأنه رسول لا يجوز عدم الإيمان به كفر. لكن من لم يقطع القرآن بنبوته وبرسالته فهذا لا يترتب عليه الكفر. لكن الخبر كما قلت أمر مختلف، أمر ومختلف فيه. وقلنا قدمنا قول السيوطي رحمه الله واختلفت في خبر أهل النقول قيل ولي أو نبي أو رسول، ولو يترجع عندي أنه نبي، والحجة في هذا وحي الله جل وعلا إليه، قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. يعني لما ذكر الأخبار ولماذا خرق السفينة ولماذا قتل الغلام ولماذا أقام الجدار قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا، وهذا لا يخذ بالظن ولا بقضية إبهام ولا بأقويل من يقول حدثني قلبي عن ربي، كل هذا لا يمكن أن يبنى عليه ذلة ولا قتل غلام ولا خرق سفينة ولا يمكن أن يحصل لعاقل. فالقول بنبوته أكمل والعلم عند الله. سأل عن قولكم وفي العشر الأواخر أوكد، وفي ليالي الوتر من ليالي العشر أرجى، وفي ليلة 27 أرجى عند الجمهور. هذا الآن نقل، يعني أنقل الآن ما قاله أهل العلم. الذي يترجح عندي أنها أقرب إلى أن تكون ليلة 24، هم أهل الشافعي الأنساء ومروي عن ابن عمر. ثمة حديث ذكر فيه الكتب السماوية متى نزلت، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وفيه على فرض صحة الحديث أن القرآن أنزل ليلة 24، والعلم عند الله بناء على هذا الحديث. يعني احنا نتكلم بناء الترجيح، ما قلنا الجزم بأنها ليلة 24 محال، الأمر مخفي، لكن أقول أرجى ليلة في ظني أنها تكون ليلة 24. طيب قبل ما نعود بقيل أسئلة معنا إبراهيم. تفضل إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا إبراهيم تفضل. أهلا إبراهيم كيف حالك؟ تفضل اسمعك الشيخ. رمضان ومكة. عفوا ارفع صوتك يا إبراهيم لا نسمعك. الاشتباك من رمضان ومكة. مرة أخرى يمكن إرسال عندك ضعيف الصوت يقطع أو شيء زي كذا ما أسمع. أو إذا عندك تسمع التلفاز رح بصوت التلفاز. السيئات والكفارة. السيئات والكفارة كم أسمع شيء من هذا القبيل؟ مرة ثانية. السيئات والعبد الشريف. عفوا نحاول نتعود على الاتصال بنا مرة ثانية بيكون في مكان الصوت عندك أوضح. طيب معنا محمد. كم نبي ولد في القرآن؟ ولد في القرآن. نعم. كم نبي ولد في القرآن؟ هل من الله يحفظه؟ الله يحفظه. طيب نعود لعبد الصمد، ذكر أنه أو عفوا نأخذ اتصال الأول موسى. تفضل موسى. نعم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أحب أسلم مع الشيخ أول حاجة وأقول له رمضان كريم إن شاء الله ودعوات يا شيخ لغبس وحبك بالله حبك الله وأجلك لكن تعمل دعاك يا شيخ. طيب شكرا لك يا موسى جزاك الله خير. طيب نعود إلى عبد الصمد. كان يقول أنه مقبل يدرس التربية الإسلامية ويريد النصيحة خصوصا أنه يشعر بثقة للأمانة عليه. هو هذا من الاستشعار الطيب ويدل على أن الشيخ عبد الصمد وفقه الله تعالى على هدى مستقيم فيما يظهر لنا. ولا نزكي على الله أحد لأن سؤال المرء أحيانا قد يخبر عما مكنون نفسه. ومن قلده الله جل وعلا تعليم الناس إنما قلده أمر خير، لأن العبد إذا أراد أن يعلم أين مقامه عند الله فلينظر فيما استعمله الله. ولا ريب أن من الاستعمال الحميد أن يستعمل الله العبد في الدعوة إليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته وآل سماواته وأرضه لا يصلون على معلم الناس الخير حتى الحوت في بحره. وهذا يدل على فضيلة ما هم فيه. وإذا كان الإنسان في عصر الطلب يقول عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فما بالك في عصر العطاء. فلما قلده الله جل وعلا أن يدرس التربية الإسلامية، فأنا أقول: أول ما ينبغي عليك أن تصدق مع ربك جل وعلا، ثم خذ الأمور بتدرج، فلا يمكن أن يحمل العلم جملة ويعطى جملة، إنما راعي سن من يستمع إليك، وكن في قدوتك ولطف كلامك مع بقاء هيبتك ما يعينك على إيصال المعلومة، وحاول أن تسلك طريقين. الطريق الأول أن تأتي إلى المادة المقررة ما يعرف بالمنهج فتؤتيه على أكمل وجه وأتم نحو، تقربه إلى أذهان الطلاب، تجتهد في قضية العطاء وتلين وتخفف في قضية الامتحان، أو تأتي به تدريجيا. فالذي يراد من الامتحانات التمييز لا التعجيز، يراد من الامتحانات التمييز لا التعجيز. المسلك الثاني أن يصحب درسك فوائد جمة تؤتيها للأبناء لا يكونون ملزمين بها في الاختبارات والامتحانات وما شابهها، لكنها تثري معارفهم، توثق من علاقتك بهم، تجعلهم يؤمنون بقدرتك، يصبح لديهم إقبال على شخصيتك، لأنهم يرون أن لديك ماء عذبة. وقد قيل إن المورد العذبة كثير الزحام. سأل الله يا شيخ عبد الصمد أن يوفقك ويسددك وييسر أمرك ويعينك وسائر إخوانك من معلمي التربية الإسلامية. نعرف سأل عن الفرق بين الحديث الصحيح والحسن الصحيح. من حيث العمل كلاهما واحد، لكن واضح أن الحسن أقل درجة في الإسناد، فيكون الصحيح مقطوع بصحته، والحسن قد لا يكون مقطوعا بصحته عند الجميع، أو يكون في إسناده ضعفا لا يجعله في منزلة الضعيف، ولا يرتقي به إلى مرحلة الصحيح الموصول المقطوع به، فلهذا يسمى حسنا، وهذا كثر عند الترمذي رحمه الله. لكن من حيث العمل جمهور العلماء على العمل به. على العمل به. سأل عن خالد الذي حاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لا أذكر اسم الرجل، لكن إذا كان يقصد ذلك الذي لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في أحد غزواته وانفرد عن الناس، فجاءه من جاءه وأخذ السيف وسله وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال: يمنعني الله. فارتعش وارتعب وسقط السيف منه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه وأخبر أصحابه بالقصة. هذا الذي أذكره الساعة في هذا الخبر، فإن سهوت أو غفلت فأقول كما قالت الملائكة عند ربي: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. معنى اتصال آخر. معنى اتصال. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير شيخ صالح. حياكم الله أخي الكريم. من معنا يا أخي؟ أبو وليد. أبو وليد. أبو وليد. تفضل يا أبو وليد. الله يجزاك خير. ممكن تلفت على برنامج؟ عفوا. تلفت على ممكن؟ ثلاث أسئلة تفضل. أيوه. السؤال الأول: المؤذن يفطر أولا أم يؤذن أولا؟ يتحول. المؤذن يفطر أولا أم يؤذن أولا؟ أيوه. السؤال الأول. خيار ما وجد التمر يفطر على ما لا حرج. إما وجد التمر يفطر على ماذا؟ طيب هذا السؤال على الثاني. على ما. على ما نعم. أي نعم. هذا السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة للإنسان المعقد أموره يا شيخ، دليل ما هذا يعني؟ بالنسبة للإنسان ليش؟ المعقد أموره. المعقد أموره؟ أي معقد شيء من الشيء يعني. دليل ما هذا؟ بعد عسر يسرى وخير. لا عليك لا عليك. الله يرحم من أنفسنا. تيسر تيسر. طيب نعود إلى الأسئلة ومعنا اتصال آخر. نعود إلى إجابة الأسئلة. محمد ذكر كم نبيا ذكر في القرآن؟ كم نبيا ذكر في القرآن؟ هذا فيه خلاف مشهور من 25. لماذا وجد الخلاف؟ وجد الخلاف لأن في سورة الأنعام 18 نبيا مقطوع بها. تلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه إلى درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 انتهينا منهم. قام مقطوع به باقي 7 من 25 منفورون في القرآن. وصاحب من دون يقول لتلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس وهود وشعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم 7. فقوله ويبقى 7 وهم إدريس هذا مقطع بنبوته. إذا كان إدريس من كان صديقا هذا ممتاز كان صديقا النبي وهود مقطع بنبوته. إدريس وهود وشعيب مقطع بنبوته. ذلك هو الذي محل إشكال موضع وين كنت أرجح قول الجمهور يعني مع الجمهور في أنه نبي لأنه نبي لكن كما قلت ما كان مقطوعا بنبوته يترتب عليه غير المقطوع بنبوته لكن الذي يغلب على الظن يعني الذي أرجحنا عليه الجمهور من أنه نبي بناء على ذلك يكون 25 طبعا في أشخاص مختلف فيه لقمان تبع الخضر هؤلاء مختلف فيه. الله قال لقوم تبع وقال وقد أتينا لكم الحكمة وقال عن الخضر فوجد عبدا من عبادنا أتينا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وهؤلاء غير مقطوع مريم غير مقطوع بنبوتها. الأكثرون على أنها ليست بنبية وقلنا بالأمس ما كانت نبيا قط أنثى ولا عبدا قبيحا بالفعال لكن يعني هذه الأمور يعني لا يريد أن أعجل في أمر لي فيه أنا. نعم. طيب ناخذ معنا حسين. تفضل حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ تفضل اسمعك يا شيخ. حبك الله يا شيخ. حبك الله حسين حياك الله. حبك انا احب اسم حسين كثيرا. حبك الله يا معي في جنة النعيم المقدم واخوان المسلمين. جزاك الله خير جميعا ان شاء الله. يا جماعة ترجع على الله تدل على ليلة القدر يعني آيات تدل على علامات ليلة القدر. هذا السؤال الأول. بقى عندك سؤال آخر؟ سلام تكون حبك الله. طيب جزاك الله خير يا حسين. سأل عن علامات ليلة القدر. نعود إلى أبو وليد إنما سأل عن المؤذن هل يفطر قبل الأذان أم بعده وعلى الفطر أو غيره. الفطر معلق بدخول الوقت. نعم. وليد قبل الأذان. بالأذان. فلو فرضنا غابت الشمس. نعم. فما قام المؤذن إلا والشمس قد غربت. فلو قدر أن هذا المؤذن قبل أن يقول الله أكبر أصابته دحة وسعب فلم يؤذن لا يعني ذلك أن من يراه لا يفطر. ليس العبرة بالأذان العبرة بغروب الشمس. فلو شرب ماء أكل رطبة تمرة قبل أن يؤذن فلا حرج يعني صح صومه لكن الأكمل أن يؤذن. ولا أعلم أن من كان يؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن يؤذن. ليس لي فيها علم لكن العدم بالعلم لا يعني علما بالعدم. نعم. حسين سأل عن علامات ليلة القدر. تكلم العلماء عن هذا كثيرا لكن الذي يظهر لي أنه صعب أن ترتبط بعلامات كونية. نعم. لكنها ليلة بصرف النظر عن أتت صيفا أتت شتاء فلو أن رمضان جاء في برد قارس فقط عن تلك الليلة ستكون بعيدة. وإلا لو كانت تلك الليلة عادية جدا بالتعبير المعروف المشهور الذي يفهمه الناس لعرف الناس وأنها ليلة لكن الذي يبدو أنها صعب في ظني ربطها بالآيات الكونية. وإن وقع في عند مسلم الصحيح أن الشمس تكون فيها ليست لها شعاع لكن هذا هل هو من كلام أبي أو من كلام الراوي أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحتاج إلى تحقيق. نعم أشهر السابق في اتصال دولي أمس الله من تونس ثم نعود للاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يحفظك. ذهب الاتصال تبقى أخونا عود لعلامات الاعتقاد. فصعب ربطها بالأشياء الكونية، لكن يعني هي إما أن نقول أنها تتنقل أو لا تتنقل. فإن قلنا إنها لا تتنقل فهي ليلة جاء جبرائيل فيها للنبي صلى الله عليه وسلم أوحى به إليه، فهذه الليلة عينها في كل عام من رمضان هي ليلة القدر. هذا في حال ثبات، هذا في حال ثباتها. ولما الأحرام تتنقل جمع بين الأحاديث كما يقول الجمهور، فيصبح أنها في كل ليلة من رمضان في العشر الأواخر في ليالي الوتر في ليالي الشفع تكون هي ليلة القدر. وقلت والجزم بأي حال من هذه الأحوال صحيح، لكن من قام رمضان كله وأراد بقيامه وجه الله ووفق لأن تكون صلاة العشاء والفجر في جماعة فقطعا وافق ليلة القدر، بقي القبول أمره عند الله، أمر لا نقتحمه ولا نتكلم فيه وليس لنا إليه سبيل. والله الإنسان ما يدري، ما عند الله ينال بالاستسلام له. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. الإنسان من عصر تلك الليالي بل عصر هذه الليالي ينبغي، وإن ظهر للناس أنه يعمل في متجره في وظيفته في أمارته في مكتبه لا عمل له في إجازته، لكن وإن أعطى الناس وجهه ينبغي أن يكون قلبه مشغولا كيف يقضي تلك الليلة. يبدأ الإنسان بفقه الأولويات، أولاها أن لا تفوت صلاة العشاء والفجر في جماعة إن كان رجلا، ثم أن يكون له حظ من صلاة الليل فيبدأ بالسنة الراتبة بعد العشاء، ثم بما يعرف بصلاة التراويح. لكن حتى لو قدر ما صلى التراويح يعني لعمل وغيره، المهم في الليل كله، الليل كله محل للعبادة، فيكون هناك محل للعبادة. وأحيانا الإنسان يظهر عنه قرينه، كان صديقا كان صديقا أو زوجة أو ولدا أو رفيقا في سفر، ترى هذه اللحظات التي يغفل عنك قرينك هي التي يتقرب فيها إلى الله. يعني من أجمل اللحظات التي يتقرب فيها إلى الله اللحظة التي يغفل عنها قرينك، قرينك من الإنس. يعني وقتها الإنسان يسبح يدعو مهلل يذكر الله، إذا كان القرين بعد يصلي. لأن ترى أجمل الأشياء أن تترك الخلق تتوجه إلى الخالق. رزق الإنسان هذا يرجى أنه يكون على خير عظيم. الله يقول وما يعقلها إلا العالمون. في أشياء لا بد من مشاركة الناس فيها كما مذهب الجمهور أن صلاة التراويح جماعة، يأتيها الإنسان مع الناس، يعني هذا سواد مسلمين يكثر ومرأة يعني يفرح العين، يعني هذه الأفواج تخرج من هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء يملأ العين لما يرى الناس الطائفون المصلون حول البيت الحرام. أولا والله يغبط هذه الدولة المباركة، يغبط ولي أمر المسلمين الذي وفقه الله لأن يهيئ للمسلمين عبادة ربهم، يغبط كل من يعمل، يغبط الأئمة الذين جمع الله الناس على قراءتهم. هذا يراه الإنسان في كل مكان، يربط من يبني المساجد، يغبط من يبني المساجد، هذا أمر محمود، لكنه وحده لا يكفي. كل الإنسان خلوات يختلف فيها بربه، وليست الخلوة شرطا في أن الإنسان يأتي مكان مغلق مظلم ويفتحه ويراك الناس كل منك دخلته، ما صارت خلوة. لكن الخلوة هي التي يستطيع الإنسان أن يستلها المرء من دقائق حياته وساعات ليله ينفرد فيها بربه ويبث الله جل وعلا ما يريد. جزاكم الله خير يا شيخ وثابكم الله، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر جميعا والمشاهدين الكرام وجميع المسلمين، ويتقبل منا صالح العمل بإذن الله. كان هذا ختام حلقتنا لهذا اليوم، ونلقاكم في الغد بإذن الله لنتابع حديثنا في الأنبياء والوحي. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والأنبياء فيروي قلوب جميع الورى لنا عبرة من أناس مضوا فأين الذي يأخذ العبرة هداة لنا وبهم نقتدي ويونسنا ذكر ما قد